الشوق يا حبيبي سيقيني النوق سيقيني النوق من كتر الشوق يا حبيبي دوبنا الشوق دوبنا الشوق لأرض الحجاز يا محمد سيقيني النوق سيقيني النوق الله الله يا محمد معاكم يا راكبين النوق النوق خذوني معاكم علي ومالي مالي دواء لي الدواء معاكم زيارة حبيب الله محمد تشفي قلب محروق في قلب محروق الله الله يا محمد الله الله جايين جايين لنزورك يا رسول الله الله الله يا محمد الله ربك أعطيك يا محمد ربك أعطيك خد من نبوي عيوني ومبارك فيك من كتر الشوق سيدي سيدي دوبني الشوق دوبني الشوق من كتر الشوق يا حبيبي أرض الحجاز يا محمد دوبنا الشوق دوبنا الشوق سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي العربي اتهامي عيني وابكي عن سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي العربي تهامي يا عيني وبكي عن قلبي بإنشاد وأنغامي والنسائم ذات الطيب في المقام والشذا فيها راحة للروح والنسائم ذات الطيب في المقام تفوح والشذا فيها وفيها راحة للروح هل لي من وصل يا محمد نعيش المجروح زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي